بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاد الميقات، ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة، ولا يطوف بالبيت، ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته. وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين، بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء وإلى غير القبلة. ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج، فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج، يعني لم تحج حجا شرعيا. وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ذكر رحمه الله كرامات الأولياء. قال العلماء: خوارق العادات ثلاثة أقسام. قسم يجري للأنبياء ويسمى معجزات، علامات على صدقهم، وقسم يجري للصالحين ويسمى كرامات، دلالة على فضلهم، وقسم يجري للكهنة والسحرة ونحوهم، يعرف بذلك كذبهم، وأنما يجري لهم فإنه من الجن والشياطين. ولا شك أن بينهما فرق، ولهذا كرامات الأولياء لا تحصل للسحرة، يحصل للسحرة نوع من غير جنس كرامات الأولياء ومن غير معجزات الأنبياء. فمعجزات الأنبياء لا تحصل للأولياء ولا يحصل لهم شيء من جنسها، بل يعرف الكرامة وتميز وتعرف المعجزة وتميز وتعرف الأحوال الشيطانية وتميز. أولياء الله وعباده الصالحون قد فضلهم الله وقد من عليهم فيجيب دعوتهم، لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأخبر بأنه يجيب دعوتهم ويعطيهم طلبتهم ويقضي حاجتهم، ويكون ذلك بقدر حاجتهم، ويكون ذلك أيضا دليلا على ميزتهم وعلى فضائلهم، ويكون فيه حجة على من خالفهم. وقد يجري مثل هذه الخوارق لكثير من المشعوذين ولكثير من المحتالين، ولا تدل على أنهم أولياء. فمن الكرامات الحسن البصري، عالم من علماء التابعين ومن أجلائهم، ذكروا أنه تربى في حجر أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين، وأنها كانت ترضعه وليس فيها لبن ولكنها تدر عليه، فتغذى بذلك اللبن الذي هو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تلد منه، فنالته هذه البركة فأصبح عالما جليلا من علماء المسلمين ومن أهل العقيدة ومن حفاظ السنة. ذكر من كراماته أنه تغيب عن الحجاج، الحجاج ابن يوسف تسلط على كثير من العلماء الذين دخلوا في فتنة ابن الأشعث، وكان منهم سعيد بن جبير، قتله آخر من قتل لأنه دخل مع ابن الأشعث وبايع ابن الأشعث وخلع بيعة عبد الملك، ووبخ أيضا بعض الصحابة كأنس بن مالك لأنه أيضا دخل مع ابن الأشعث، وكذلك الحسن البصري والشعبي وغيرهم من العلماء المشهورين. لما أن ابن الأشعث استولى على العراق التف الناس حوله فبايعوه، فعند ذلك قاتل الحجاج من الذين دخلوا مع ابن الأشعث نحو 80,000، حاول أن يقتل الحسن فتغيب عن الحجاج، دخلوا عليه 6 مرات في منزله، دعا الله عز وجل فعمي عليهم فلم يروه، يدخلون وهو في البيت ويفتشون المنزل حجرة حجرة ولا يرونه، يصرف الله تعالى أبصارهم. وقد جرى مثل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الذين يريدون قتله، الذين جمعهم قريش وجلسوا عند الباب ينتظرون أن يخرج، فخرج ولم يروه، وأخذ ترابا وجعل يحثه على عمائمهم ورؤوسهم ويقول إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهكذا كثير من الكرامات، يقول الحسن ادعى على بعض الخوارج الذي كان يؤذيهم، ادعى عليه فخر ميتا بمجرد ان دعا عليه رحمه الله، هذا هو الحسن. كذلك صله ابن اشيم من العباد من اهل الاحوال من اهل الصلاح، كان مره في الغزو مات فرسه وهو في الغزو، فدعا الله وقال اللهم لا تجعل مخلوقا علي منا، دعا الله عز وجل فاحيا له فرسه وبقي معه يقاتل عليه. فلما رجع ووصل الى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فانه عاري، فاخذ سرجه فمات الفرس من حال في حالته. هذه ايضا كرامه، احيا الله فرسه بعدما مات والناس ينظرون. عاش الفرس جاهد عليه ورجع عليه الى اهله، وبعدما انتهى من حاجته مات الفرس في حاله أبي خاله. ذكروا أيضا أن صلة ابن أشيم جاء مرة وهو بالأهواز، معروفة الأهواز في إيران، دعا الله عز وجل واستطعمه. قدر أنه لم يشعر إلا وقد وقعت خلفه دوخلة رطب، يعني جراب رطب في ثوب حرير، فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا، ثوب حرير لا يدرى من الذي نسجه ولا يدرى من أين جاءه هذا الرطب. وله أيضا قصة ثالثة، جاء الأسد مرة وهو يصلي في غيظة من الليل، الغيظة هي الوادي الذي فيه شجر، فلما سلم قال للأسد اطلب الرزق من غير هذا، اطلب الرزق من غير هذا الموضع، فولى الأسد وله زئير. كيف انصرف عنه؟ الأسد حيوان مفترس لا يترك من يجده إلا يفترسه، ولكن لما أن الله صرفه عنه ولى الفرس ولى الأسد يزأر زئيرا، يعني يصيح صياحا. كذلك سعيد بن مسيب من بني مخزوم من قريش، في أيام الحرة، وقعة الحرة في سنة 61، لما بويع يزيد ولم يبايعه الأنصار بالمدينة، أرسل إليهم جيشا وقتل منهم خلق كثير. كان سعيد يسمع الأذان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، وكان المسجد قد خلى لم يبق فيه غيره. هذه أيضا كرامة. ورجل من النخع، قبيلة أحدهم يقال له النخعي، ومنهم إبراهيم بن يزيد النخعي، كان له حمار يركبه، فمات في الطريق ومعه رفقته، فقال له أصحابه هلما نتوزع متاعك على رحالنا، هذا مثلا يأخذ خرقة وهذا يأخذ علاقة يريدون أن يحملوا متاعه على رحالهم، فقال أمهلوني هنيها، ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل فأحيا له حماره، فحمل عليه متاعه. هذه أيضا كرامة. أويس القرني الذي جاء بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أهل الجنة وهو من التابعين لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وصى أن من لقيه فليأمره أن يستغفر له، وفد إلى المدينة في أيام عمر، فقال له عمر استغفر لي. لما مات وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه من قبل، ولعلها أكفان من الجنة، وجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة. كيف حفر هذا القبر في صخرة؟ الله أعلم. دفنوه في ذلك القبر، كفنوه في تلك الثياب التي لم تكن معه من قبل. هذه كرامة. عمرو بن عقبة بن فرقد، عقبة بن فرقد من الصحابة، وهذا ولده، يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة، سخر الله له هذه الغمامة حتى أظلته في شدة الحر كرامة. كان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه، إذا كانوا غزوا أو حجاجا يشترط عليهم في الغزو أنه يخدمهم، فكان يرعى ركابهم، فيأتي السبع واحد السباع إما من الذئاب وإما من الأسود فيحميه عن بقية السباع إلى أن يرجع بالركاب والمطايا إلى أصحابه. هذه كرامة. كذلك مطرف ابن عبد الله بن الشخير من الصحابة أيضا، إذا دخل بيته سبحت معه آنيته الأواني كلها، أواني الشرب وأواني الطبخ وما أشبهها تسبح، يسمع له تلها تسبيح. كان هو صاحب له يسيران في ظلمة، فأضاء لهما طرف السوط، الطرف العصا التي معهما أضاءت كالسراج. لما مات الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس عربيا مخضرم أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان من الشجعان وله مواقف مشهورة. لما توفي وألحدوه وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها، فوجد القبر قد فسح به مد البصر. القلنسوة هي الطاقية التي تلبس على الرأس. لما هوى ليأخذها رأى أن قبره قد فسح، وإن لم يكن ذلك يراه كل أحد. إبراهيم التيمي أحد التابعين من أصحاب مسعود يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا، كيف يعيش؟ على ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. شهرين لا يأكل شيئا، كيف يعيش؟ لا بد أن الله تعالى يقويه ولو لم يأكل. ذكروا أنه خرج يمتار لأهله طعاما، أن يأتي بميرة، الميرة من الطعام من التمر أو من البر أو نحو ذلك، فلم يقدر عليه، ما وجد ثمنا يشتري به، فمر على سهلة حمراء أي كثيب من الرمل أحمر، فأخذ منه، ملأ منه جرابه حتى لا يراه الناس ويقولون رجع خائبا ليس معه شيء. عند ذلك جيء بها ففتحتها امرأته وإذا فيها حنطة حمراء، فخبزوا منه خبزا، قال: من أين لكم هذا؟ قالوا: من الخبز أو من الحنطة الذي أتيت بها. فعلم أن ذلك كرامة. تلك الحنطة إذا زرعوا منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متراكبة، أي القصبة تخرج حبا متراكبة. كذلك عتبة الغلام من الصالحين، سأل ربه ثلاث خصال فأعطي ذلك، سأل صوتا حسنا ودمعا غزيرا وطعاما من غير تكلف فأجيب، إذا قرأ بكى وأبكى من حسن صوته، دموعه جارية دهره، يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه. وهذا أيضا قد يحصل لبعض الصالحين أنه يجيب الله تعالى دعوتهم. ذكر لنا بعض الإخوان أن في منطقة الأحساء وما حولها الرافضة يغيبون الطعام عن الطفل فيقولون ادع عليا حتى يعطيك طعام، فإذا دعا عليا أخرجوا له الطعام وقالوا جاء به علي. ثم إن أحد الصالحين عود ولده أن يدعو الله، قال يا بني إذا جئت فادعو الله، فإذا دعا ربه أعطوه طعام. صدفة مرة أنهم غابوا عن البيت كلهم، ولما جاء الغلام من الدراسة لم يجد فيه أحدا فدعا ربه كما كان يدعوه، فلم يشعر إلا وهناك طعاما تحت غطاء كما كان يجده، فأكل منه حتى شبع. جاء الوالدان وقد حزنا، نخشى أنه لم يجد وأنه دعا ولم يجد، فقالوا من أين أكلت؟ قال دعوت الله فأعطاني كما كنت أدعوه، فعلموا أن هذا كرامة من الله. يقول كان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج، الشلل النصفي الذي تخدر منه يده ورجله لا يقدر على الحركة، فسأل ربه أن يطلق أعضاءه وقت الوضوء، فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاءه ثم تعود كرامة. يشاهد الذين يصيبهم هذا الفالج أو يسمى الشلل النصفي أنه يبطل يده ورجله، يده لا يستطيع أن يحركها ورجله لا يستطيع أن يمشي عليها إلا قليلا. فهذا عبد الرحمن عبد الواحد بن زيد أدعى الله أن يطلق أعضاءه وقت الوضوء حتى يتوضأ وضوءا كاملا، فاستجاب الله تعالى له. يقول الشيخ وهذا باب واسع، قد بسط الكلام على كرامة الأولياء في غير هذا الموضع، يعني ذكرت منه أمثلة كثيرة. ورأيت رسالة مطبوعة على كتاب قصص الأنبياء، الكتاب الكبير الذي للثعلبي، الطبعة القديمة الذي يسمى رئيس المجالس، على هامشه رسالة في كرامات الأولياء فيها عجائب، ولكن طبع الكتاب رئيس المجالس طبعة أخرى الذين طبعوه تجاريون، فحذفوا منه قصصا كثيرة، وحذفوا أيضا من الهامش كثيرا من القصص، فهو يدل على كثير من الكرامات ويدل على الفضائل التي تكون لعباد الله الصالحين. يقول: أما ما نعرفه عن أعيان ونعرفه في هذا الزمان فكثير، حتى للشيخ نفسه، تلميذه ابن عبد الهادي كتب له ترجمة العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر في أثنائها شيئا من كراماته، أنه وقع له شيء من الكرامات التي يسر الله تعالى أجرها على يديه. ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، يعني أن الله تعالى يجريها على يديه حتى يقوى إيمانه وحتى تقوى عقيدته وحتى يثق بأن الله تعالى يجيب دعوته ويعطيه سؤله وأنه قريب ممن دعاه. وكذلك إذا كان بعض الصالحين في حاجة شديدة فإنه قد يجيب الله تعالى دعوته. ذكروا أن سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يستوقد يقع في آخر الليل على صوت ديك عندهم، فليلة من الليالي لم يصح الديك فلم يصلي آخر الليل. لما انتبه قال: ما له؟ قطع الله صوته. فاستجيبت دعوته ولم يصح بعدها، فقالت أمه: يا بني لا تدعو على أحد، هذا لأجل الحاجة. يقول: يكون من هو أكمل ولاية لله تعالى منه مستغنيا عن ذلك، إذا كان بحاجة أعطي حاجته ولو كان دون غيره في المنزلة وفي الولاية وفي الولاية، يوجد منه أكمل ولاية ولا تجري على أيديه تلك الكرامة، لا يأتيه مثل ذلك. لماذا؟ لعلو درجته وغناه عنها، لا لنقص ولايته، فهو ولي ولكن مستغن عن مثل هذه الكرامات. يقول: هذه الكرامات وهذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، وذلك لأن الصحابة قوة إيمانهم تغنيهم عن هذه الكرامات، بخلاف ما يجري من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق وحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. كالأنبياء تجري على أيديهم الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، كمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون سببا لهداية كثير من الناس. ذكروا في إسلام عبد الله بن مسعود أنه كان يرعى غنما، النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة إلى بعض الشعاب وهو أبو بكر وإلى عبد الله بن مسعود عند غنمه، فقالوا: هل عندك من لبن؟ قال: لا، يعني أنه ليس ملكا لي. فقالوا: أليس هناك شاة إشاعة حائل؟ فقال بلى. فجاء بتلك الإشاعة التي ليس بها لبن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فدرت وحلبوا منها وشربوا وسقوه، فعرف أن ذلك علامة على صدقه. يقول: وهذا يعني هذه الكرامات بخلاف الأحوال الشيطانية، فإنها تدل على الكهانة. ذكرها على ابن صياد، سماه هنا عبد الله، ولكن ورد في الحديث أن اسمه صافي، الذي في صحيح مسلم أنها قالت أي صافي، وهو ابنه واسمه هذا محمد جاء إليك. ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، حتى حلف أبا جابر أنه الدجال، وقال: أرأيت عمر بن الخطاب يحلف أنه الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. لكن توقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، وتبين له بعد أنه ليس هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، ولكن كان من جنس الكفار تنزل عليه الشياطين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. فقال: هو الدخ الدخ. فقال: اخسع فلن تعدو قدرك. كان صلى الله عليه وسلم قد خبأ له سورة الدخان، وفيها: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، اخسع فلن تعدو قدرك، يعني أنك إنما أتيت أتيت أنما أنت من إخوان الكفار الذين يكون لأحدهم قرين من الشياطين. فإن الكهان بشر، وكذلك السهرة، ولكن تقارنهم الشياطين، فتخبرهم ببعض المغيبات التي تسترقها من السمع، ولكنهم مع ذلك يخلطون الصدق بالكذب. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، أي يتلقون السمع من كهنتهم من شياطينهم وأكثرهم كاذبون. أورد هذا الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم، فيقول الناس: أليس قد قال لنا كذا وكذا فوقع؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ يعني أن يازك النجوم التي يرمى بها. قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، يعني السماء الدنيا، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون يرمون فيقلبونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون. فدل على أن ما يخبر به هؤلاء الكفان ليس منهم، لأنهم بشر، ولكنهم خدموا الشياطين وعبدوا الشياطين وعبدوا مردة الجن، فلأجل ذلك أخدمتهم صارت تخبرهم ببعض الأمور الغيبية. والناس ينخدعون بإخبارهم. يذكر لنا بعض الإخوان أن إنسانا أصيب بسحر، فجاءوا إلى ساحر في إحدى البلاد في الإمارات، فقال أنصف أمهلوني، فنزل عليه شيطانه فتكلم على لسانه وقال إنه مسحور وسحره بمكان كذا وكذا، فإن أردتم أن تذهبوا وتخرجوه وإن أردتم أحضرناه، فقالوا بل أحضره، الشياطين عندهم قدرة وكذلك الجن، فأحضروه في وقت قصير، فدفعوا إليهم وبطل ذلك الأمل. دل على أنهم يعبدون الشياطين. يقول معمر: قلت للزهري أكان يرمى بها بالجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب تغليظها حتى يهجم الشياطين والجن عن استراق السمع حتى لا يشتبه الوحي بوحي الشياطين. ولذلك قال تعالى: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من اختطف الخطفة، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، أي محرق. وفي آية أخرى: إلا من أتبعه شهاب مبين. الأسود العنسي ادعى النبوة وفتن به خلق لأنه كانت تنزل عليه الشياطين، كان له من الشياطين ما يخبره ببعض الأمور المغيبة حتى يقول له إن فلانا يخالفك، ومنهم فيروز الديلمي الذي احتال إلى قتله فقال إني قاتله. أراد المسلمون أن يقتلوه فخافوا أن الشياطين تخبره بما عزموا عليه، ولما عزموا أعانتهم امرأته عليه لما تبين لها كفره وقتلوه، خرقوا خرقا في الجدار الذي كان ينام فيه. ولما جاء وسط الليل دخلوا مع ذلك الخرق اثنان، ثم انهم جاءوا اليه بالنوم واخذوا يطعنونه وامراته معهم، فخار كخوار الثور، فجاء الحرس وقالوا: ما هذا ما هذا؟ فقالت: النبي يوحى إليه. فعند ذلك قتلوه. ولما أصبحوا لأذان الصبح راكوا على المئذنة وقالوا للمؤذن: هذا رأسه. فلما أذن قال: أشهد أن محمد رسول الله وأن أبهلة كذاب، وكان اسمه أبهلة. فجاء الحرس وجاءوا إليه ليقتلوه، فألقى إليهم رأسه فقال هو هذا. كذلك مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وهو في هذه المناطق يعني في اليمامة، وكان معه شياطين تخبره بالمغيبات وتعينه على بعض الأمور المغيبة وتخبره وتتكلم على لسانه، وأمثال هؤلاء كثيرون. ذكر الحارث الدمشقي ادعى نبوة زمن عبد الملك بن مروان في الشام، الشياطين يخرجون رجله من القيد يقيد وتخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، الشياطين تحول دون أن يمنع فيه. وتسبح الرخامة إذا نكرها بيده ينكرها ثم تسبح على الماء. كان يرى الناس في جبل قاسيون رجالا وركبانا على خيل في الهواء، ويكون هذه الملائكة وهم جن، إنما كانوا جنا لما أمسكوا المسلمون يمكن أنها تسبح الرخامة. يقول لما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله، فسمى الله فطعنه وقتله في زمن عبد الملك بن مروان. ذكر لنا هذا اليوم إنسان جاءنا من الحفر وقال إن هنا إنسان خرج في الكويت يدعي أنه المهدي وقد فتن الناس، ذهب إليه أولادي أربعة على أنهم سيقتلونه أو أنهم سيقتلون ما هو ما فيه، يقول ففتنهم وكأنه ساحر سحرهم وأصبحوا من جنده، أصبحوا كأنهم يصدقونه وأخذوا يجمعون أموالا طائلة، بعضهم يقترض أموالا ويبعثونها إليه وإلى من معه، وسمى أن اسمه حسين اللحيدي هكذا. وذكر أنه فتن به خلق في الكويت وكذلك في الدمام وفي هذه القرى التي حوله، وأنهم فتنوا به يدعون أنه المهدي لما يجري على يديه من هذه الوساوس أو من هذه الأهوال الشيطانية. يقول ومع ذلك يحاولون أن يقتلوه الذين يخالفونه ولا يقدرون. وسجن أحد أتباعه عدة سنوات وقال لهم اتبرأ منهم وتواليني، قاله له وأنا أطلقك، ففعل ذلك فانطلق القيد حديد من رجليه وخرج، فدل على أنه ساحر. هكذا الأحوال الشيطانية، الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي فإنها تطرد الشياطين. صحيح عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، جاءه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يحثو من الطعام فيمسكه ويقول أرفع عنك فيتوب، فيطلقه ويقول كل ليلة ما فعل أسيرك، فيقول زعم أنه لا يعود، فيقول كذبك وإنه سيعود. المرة الثالثة قال دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ لا يقربك شيطان حتى تصبح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. أخبره بأنه شيطان. فالشياطين قد تتمثل في صور إنسان، هذا صورة إنسان جاء إلى ذلك التمر أو ذلك تلك الصدقة فجعل يحثو منها يأخذ منها. يقول: إذا قرأ الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكر التصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلام لا يعلم وربما لا يفقه. الشياطين تلابس هذا الإنسان الذي يخدمها، خصوصا إذا حضر المكاء والتصدية وتتكلم على لسانه. قد يكون هو لا يحسن تلك اللغات فتتكلم بلغات أجنبية لا يحسنها بألسنة مختلفة، كما يتكلم الجن، الجن على لسان المسروع. الإنسان الذي حصل له هذا الصرع لا يدري بذلك بمنزلة المسروع الذي يتخبط الشيطان من المس ويتكلم على لسانه. يحصل هذا كثيرا. ذكر شيخ الإسلام في رسالته التي في أمم الدعوة إيضاح الدلالة في عموم الرسالة طبعت في المجلد 19 تكلم على الجن وقال: إنهم قد يلابسون الإنس، وأننا نضرب ذلك الإنسي ضربا شديدا ولا يتألم إلا الجني الذي لابسه، فإذا خرج ذلك الجني يسأل الإنسي: هل تحس بضرب؟ هل حصل عليك ضرب؟ فيقول: لا. وكذلك ذكره ابن القيم في كتاب زاد المعاد بما يتعلق بالطب أنهم يضربون ذلك المسروع حتى يخرج الجني، فيخبر أن الضرب كان على الجني الذي لابسه. يضرب المسروع ضربا كثيرا حتى قد يقتل مثله الإنسي أو يمرضه لو كان هو المضروب. ذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي. إذا أفاق أخبر بأنه لم يشعر بشيء. يقول: من هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، تحضر له الشياطين ذلك، هذه أحوال شيطانية. ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو إلى بيت المقدس أو غيرهما. يذكرون أن كثيرا منهم يركبون على العسيب، عسيب النخل هذا الجريد، أنه يركبه أمام الناس ويطير الناس ينظرون، الذي تطير به الجن. أذكروا أن امرأة كاهنة جاءها أناس يشتكون إليها أنهم منقطعون من بلادهم، فقالت: سأركبكم على من يحملكم، ولكن إياكم أن تذكروا الله، إياكم أن تقولوا لا إله إلا الله أو سبحان الله. فركبوا بضع دقائق أو نصف ساعة وإذا هم قد وصلوا إلى البلاد وأشرفوا عليها. فقالت إحدى طفلة منهن: لا إله إلا الله. فلما قالتها بطل ذلك وسقطوا، أكادوا أن يموتوا وكانوا قريبا من الأرض. إذا ذكر الله فإنه يبطل عملهم، منهم من تحمله الشياطين عشية عرفة، يقف مع الناس بعرفة وتعيده من ليلته، لا يحج حجا شرعيا، يذهب بثيابه ولا يحرم إلى هذا الميقات، ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة، ولا يطوف بالبيت، ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمي الجمار، يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته. تحمله الشياطين، تحمله الجن. ليس هذا بحج مشروع باتفاق المسلمين. هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء أو يصلي إلى غير القبلة، هل يقبل منه؟ من هؤلاء المحمولين من حمل إلى عرفة ورجع فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج، قال ألا تكتبوني؟ فقالوا لست من الحجاج، أي لن تحج حجا شرعيا. بكل حال لا شك أن الأحوال الشيطانية إنما السبب فيها أن الشياطين تخدم السحرة وتخدم الكهنة، ولا تخدمهم إلا إذا خدموهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.